14,000 سليم حاجة كده مظبوط؟ أيوة فعلا. هل صحيح إن ده هيروح كل المجهود الحرب تقريبا؟ مش كتير، مش كتير علي. بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك. على مدى مشوار من الإبداع والتألق، تعاونت كوكب الشرق مع العديد من الملحنين والشعراء، وكانت سبباً في ميلاد الكثير منهم بالساحة الفنية. فمن كلمات رامي وشوقي وبيرم وغيرهم من الشعراء، أعطت أم كلثوم للكلمة سحراً وبريقاً جديداً. وبألحان القصبجي وزكريا أحمد والصنباطي وبليغ والمكاوي، أصبح للنغم بصوتها رنين مختلف وسحر خيالي. بلقاء السحاب الذي طال انتظاره، عرف المعنى الحقيقي للإبداع. انت عمري تجمع بين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم بعد سنوات من الترقب لهذا الحدث. وتتوالى بعدها أعمالهما الساحرة بإنت الحب، فكروني، هذه ليلتي، أغدا ألقاك، وغيرها من أعمال اجتمع فيها سحر اللحن وعذوبة الصوت. عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنانك، ولا حبيت يا حبيبي حياتي إلا عشانك. أم كلثوم كانت مؤسسة، ما كانتش فرد واحد، كانت في رأيي أنا عبارة عن جامعة فيها أساتذة كثيرين جدا وتلميذ واحد. أم كلثوم قادرة على إيجاد كل طبقات الصوت، فهي تصلح سوبرانو وتصلح كونترالتو وتصلح أيضا في الأدوار الغرامية والحماسة وقدرة على الأداء، تحسن اللفظ جدا، تحسن الإلقاء والتعبير إلى درجة الإعجاز. فأم كلثوم لا يمكن أن نجد لها وصفا سوى أنها موهبة وهبنا الله فنانة بهذا الشكل واستمنعنا بها. وها هو شبح المرض يهاجم كوكب الشرق ويبدل الضحكة التي تملأ القلب بطلتها بالخوف والقلق عليها. وتضطر كوكب الشرق لتقليل وصلات حفلاتها لتصبح وصلتين بدلا من ثلاث لظروفها المرضية. وتظهر سوما مرتدية النظارة السوداء خافية وراءها أثار المرض والإجهاد عن محبيها. وتستمر رحلة كوكب الشرق مع مرضها، تصارعه وتقاومه بكبريائها وقوتها. وفي عام 1973 تحيي كوكب الشرق حفلها في الخميس الأول من يناير تبكي على المسرح وتبكي محبيها، وتم إلغاء الحفل التالي في فبراير، وتعتذر الإذاعة المصرية لجموع الجماهير العربية عن حرمانهم من صوت سيدة الغناء هذا الشهر. تسافر سوما للعلاج، وحب جماهيرها هو سلاحها الذي يعينها على صراعها المرير مع المرض. وفي 3 فبراير عام 1975 يتلقى العالم العربي بكل الأسى والحزن خبر رحيل كوكب الشرق. رحل الصوت الذي غنى للحب وللوطن وللحياة، رحلت سيرة الحب وغناء الأطلال، غابت شمس الأصيل عن النهار، وتبدلت ليلة حب بألف ليلة وليلة من الأحزان والدموع. تتجمع الجماهير في موكب شعبي وجنازة مهيبة يودعون صوت الأمة وسيدة الغناء العربي، الصوت الشجي الذي ملأ جدران كل البيوت العربية وأطرب مسامع الملايين. ودع العالم العربي الست أم كلثوم بعد رحلة ملأها الكفاح والإصرار حتى آخر العمر، وظل الصوت الماسي بعذوبته يجدو في قلوب الجميع معلنا خلود الصوت واللحن والفن الراقي. ما جال في خاطري أني سأرثيها بعد الذي صرت من أشجى أغانيها، قد كنت أسمعها تسدو فتطربني، واليوم أسمعني أبكي وأبكيها. رغم مرور الأعوام على رحيل كوكبنا، ما زال صوتها وأغانيها هو عنوان الرقي وطريق الإبداع ونغم الحنين لزمن لن يتكرر، زمن سيدة الغناء سوما كوكب الشرق أم كلثوم.